لا يجدونها في غيرها من الأعمال أو المشاق. هي عبادة بدنية وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها جهاد النساء. هي عبادة نسانية كذلك، وهذا لما احتوته من الأذكار الكثيرة والأدعية العظيمة الجليلة التي علمها نبينا عليه الصلاة والسلام أمته وهو يحج بأصحابه ويقول لهم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هي كذلك عبادة مالية لما يبذل فيها المرء من النفقة التي ما أنفق منها شيئا إلا كان طاعة لله جل وعلا وقربا وفي سبيله تبارك وتعالى. هذا الإنفاق الذي يحتسبه العباد عند رب العباد. وأشقى الناس أولئك الذين ربما يدلسون أو ربما يغشون لأجل عدم الإنفاق ليحجوا بيت الله الحرام، والله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ورب العزة والجلال لا يطاع بمعصية البتة. فأولئك الذين يدلسون ويغشون في الوثائق لأجل عدم النفقة في الحج أو لأجل الفرار من ذلك، نسأل الله جل وعلا لنا ولهم الهداية. ما قدروا الله حق قدره وما عرفوا لهذه العبادة قدرها التي تعبد الله عز وجل بها العباد بكل أنواع العبادات التي افترضها عليهم. الحج الذي فرضه الله تبارك وتعالى على القادرين من المسلمين، وأيما مسلم ملك زادا وراحلة ثم لم يحج هذا من أشقى الأشقياء. ولهذا قال فاروق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من ملك زادا وراحلة ثم لم يحج فليمت إن شاء نصرانيا أو يهوديا. بعضهم يتعلل أنه لا يحج حتى تحج معه زوجته ما شاء الله، وفاء من طراز خاص، لا يعبد الله تبارك وتعالى حتى تعبده خليلته. وآخر يقول: لا أحج حتى تحج معي أمي، وهكذا. وآخر يقول: لا أحج حتى أتفرغ من مشاغلي ومن مشاريعي ومن أعمالي ومن تجارتي. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ما قدر الله حق قدره، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أوجب عليهم وفرض عليهم هذه العبادة، هذه العبادة على الفور لمن استطاع إليها سبيلا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث الذي في الصحيحين أن الإسلام بني على هذه الأركان الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ركن من الأركان. لا يصح دين المرء إلا به. وقد رغب إليه نبينا عليه الصلاة والسلام ترغيبا شديدا مبينا لفضائله ولعظيم بركته وحسن آثاره أن الله جل وعلا يكفر به الذنوب والسيئات. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع من حجه وقد عفى الله تبارك وتعالى عنه ومحى سيئاته. العمرة إلى العمرة، يقول حبيبنا وسيدنا عليه الصلاة والسلام كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا من كرم الله جل وعلا وفضله ومنه على أمته، هو الذي يوفقهم وهو الذي ييسر لهم سبل الخيرات، ثم يجازيهم بمثل هذا الجزاء العظيم. إنه لرب غفور رحيم. نسأله جل في علاه أن يمن علينا بكرمه وفضله، وأن يوفقنا وسائر إخواننا المؤمنين والمؤمنات لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل حياتنا في طاعته وفي مرضاته، وأن يوفقنا لحسن عبادته. رغب نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة الجليلة التي يشتاق إليها المؤمنون، والتي تحن إليه قلوب الصادقين. من ذاق حلاوته وطعمه فإن قلبه إذا حانت أيامه يطير شوقا إلى هذه العبادة العظيمة، إلى تلك البقاع المباركة، إلى ذلك البيت العتيق الذي جعل الله تبارك وتعالى أفئدة المؤمنين تهوي إليه. هذه العبادة الجليلة التي قال فيها رب العزة والجلال لخليله عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. لا يأتون إلا لهذه الغاية، ليشهدوا منافع لهم، وهي منافع عظيمة، منافع أخروية ومنافع دنيوية كذلك. والأصل في المنافع الأخروية الدينية لما في الحج من الفوائد العظام والعبر والعظات الكرام. الحج مدرسة عظيمة، مدرسة عظيمة. أول ما يتعلمه الحاج فيه هو توحيد الله رب العالمين، وهذا في تلبيته، التلبية التي سماها الصحابة لما وصفوا حجة نبيهم عليه الصلاة والسلام، الحجة المباركة العظيمة، حجة الوداع. قال: لبى رسول الله بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لنعلم جميعا الحاج أو من لم يوفق لذلك أن هذا الدين أساسه وقوامه توحيد رب العالمين. لبيك لا شريك لك، لبينا النداء الذي ناديتنا به يا ربنا. وقد قال الله عز وجل لخليله: وأذن في الناس بالحج. لما كان الآذان كانت التلبية بعد ذلك. لبيك لا شريك لك، لا غاية لنا في حجنا وفي عبادتنا إلا تلبية نداء ربنا، وهذا من خالص توحيدنا له امتثالا لأمره. لا مطامع عندنا ولا منافع آنية نجنيها بحجنا، ولا سمعة أو رياء نريده في طاعتنا لربنا تبارك وتعالى. إنما هو إخلاص العبادة لله. وكما أن المنعم هو الله والملك هو الله، فكذلك لا يجوز لنا أن نصرف شيئا من العبادة لغيره تبارك وتعالى، في صلاتنا أو في دعائنا أو في تعظيمنا أو في حبنا أو خوفنا، كل هذا لله وحده لا شريك له. هذا التوحيد الذي يظهر في تلك الأمة التي اختارها الله جل وعلا واصطفاها، تظهر في آثار أولئك الصالحين وعلى رأسهم أنبياء الله جل وعلا ورسله، وعلى رأسهم خليل الرحمن الأول عليه الصلاة والسلام، ثم خليله الثاني نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت تتحرك في تلك البقعة المباركة وقدماك يطآن تلك الأرض الطيبة، تتذكر أن أنبياء ساروا عليها. نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر أصحابه بهذا لما وصل منى، وصل مسجد الخيف، قال: هذا المسجد صلى فيه 60 نبيا من أنبياء الله تبارك وتعالى، آثار الصالحين المباركين المصطفين الأخيار. ثم لما وصل بهم إلى عرفة قال: خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا المقام وقف فيه خيرة عباد الله تبارك وتعالى، أنبياء الله جل وعلا ورسله جميعهم اجتمعوا فيه. ثم من بعدهم وآخرهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد وقف معه من خيرة أصحابه ومن أكارم هذه الأمة وكبارها أكثر من 120,000 صحابي اجتمعوا مع نبينا عليه الصلاة والسلام في حجته، في حجة الوداع. هذا لنعلم أن هذه الأمة جذورها ضاربة في التاريخ، أصولها وآثارها قديمة، لأنها على خطى أنبياء الله جل وعلا ورسله. وهذه الأمة أولى بجميع الأنبياء من غيرها من الأمم. نحن أولى بموسى من اليهود، ونحن أولى بعيسى من النصارى، لأننا نؤمن بهم لأننا نؤمن بهم على وفق ما أمر الله عز وجل به وأمر. هذا الموقف الجليل العظيم يذكرنا كذلك بموقف أعظم يقف فيه الناس جميعا لرب العالمين، غنيهم وفقيرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، يجتمعون في صعيد واحد. الفرق بين أولئك وهؤلاء أن هؤلاء في هذا الموقف على زي واحد ولباس واحد، تجردوا من لباسهم، من زينتهم، من ترفهم، من مظاهرهم، من تلك المظاهر التي كانوا يعجبون بها أو كانوا يزهون بها، تركوا هذا كله امتثالا لأمر الله وطاعة لله، وجعلوا على أجسادهم إزارا ورداء فحسب. حالهم جميعا واحد، لا يتميز الفقير من الغني ولا الرئيس من المرؤوس. كذلك يبعثون وكذلك يحشرون في صعيد واحد، وليس عليهم من الثياب شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يوفق إخواننا ممن يسر الله جل وعلا له وكتب في أسماء الحجيج في هذا الموسم، أن يعود وقد تقبل الله جل وعلا منه. وقديما كان السلف يقولون ليس كل الركب حجيج، يعني ليس كل من خرج وعاد يكون عند الله حاجة. الحاج عند الله تبارك وتعالى من أدى هذه المناسك مخلصا فيها لله وحده لا شريك له، أداها على وفق ما أداها نبيه عليه الصلاة والسلام، التزم فيها أوامر ربه جل وعلا وأطاع فيها نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وأن يجود علينا بكرمه وفضله، وأن يوفقنا لحسن عبادته، وأن يتقبل منا ومن إخواننا سائر العبادات، إنه مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.